السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، سلسلة الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أعطى العباد الصالحين في الدنيا راحة، وفي الآخرة أعد لهم الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل القرآن العظيم نبراس الأمة، وهيأ لعباده من السعادة بأخلاق حبيبنا محمد والسنة. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أسأل أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما على سنة، وأن يجمعني وإياكم بهذا الحبيب النبي في الجنة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل المسير في هذه السلسلة الطيبة التي أرجو منها أن تطمئن القلوب، وأن تشرح الصدور، وأن نبحث عن مصيرنا إن شاء الله الخير بين يدي الله علام الغيوب. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في قناة الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، بالأمس وقفنا وقفة عند الميزان، واليوم نحاول جاهدين أن نعد أنفسنا لنشرب من حوض الرسول الأمين. من عاوز يشرب من حوض رسول الله شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ شربة واحدة يا عبد الله لا تظمأ بعدها أبدا. أي ماء هذا؟ وأي حوض هذا؟ إنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي يأتي ماؤه من نهر الكوثر، النهر الذي وعد الله به نبيه بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. أعظم رجل يا أخي على وجه الأرض النبي محمد، الذي قال له ربه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما عيروه بأنه لم يعش له رجال، أو لم يعش له من الأولاد الذكور، إنما عاش له الإناث، فكانوا يعيرونه أنه سيبتر، أي أن نسبه سيقطع، أي أن الناس لن يذكروه أبدا. إن الله جل وعلا قد رفع ذكره، ووضع عنه وزره، ويسر أمره، وشرح صدره لأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من العلماء من قال إن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، وهذا هو الأرجح. ومنهم من قال إن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصراط. أقول إن العلماء لما اختلفوا في هذه المسألة رجحوا قولا من الأقوال، وإني أرى أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، ولذلك هناك أناس يبعدون عنه، هناك أناس يبعدون عنه ويطردون من حوض رسول الله ولا يشربون. ما تيجي الأول كده نوصف في حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 50 صحابي تكلموا عن حوض رسول الله، 50 صحابي، منهم طبعا ما ذكرهم الأئمة الكبار في الحديث وذكروا أسماءهم. تعالوا بنا نسمع مثلا فتح الباري لما قال في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال أن هناك 50 صحابيا قد ذكروا وصفا للحوض. نذكر بعض الأحاديث التي وصفت الحوض عن رسول الله. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ركز، حوضي مسيرة شهر وزواياه مثله أو سواء، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. يعني إيه؟ يعني الحوض مربع، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زي بعض يعني. قال النبي في هذا الحديث ماؤه أبيض من اللبن. تخيل كده، تخيل كده، لو أنت شفت بحر ماؤه أبيض من اللبن، مية مش لبن، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. الله أكبر، متخيل الحوض، حوض النبي محمد، ومن هناك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من الثلج، أبيض من اللبن، ورائحته أطيب من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء. الكاسات اللي هنشرب بيها، كيزانه كعدد نجوم السماء. خلي بالك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي محمد رسول الله: إن حوضي أبعد من إيلة من عدن، اللي هي العقبة بالأردن. قال النبي: لهو أشد بياضا من الثلج، لحديث آخر، وأحلى من العسل باللبن، أحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. تخيل حوض رسول الله. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. الكل عاوز يشرب، الكل عاوز يشرب من حوض النبي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ترى فيه أباريق، بيوصف الحوض، اسمع كده، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. بص يا عم وشوف حوض رسول الله، يا رب ما تحرمناش من شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والنبي محمد قال في حديث ثوبان، أيضا من حديث مسلم، قال سئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يصب ويسيل، كأنه عسل يصب ويسيل، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، كأنهم جايين كده منبعه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. اسمع يا حبيبي وبص وشوف حوض النبي محمد، مين عاوز يشرب من يدي النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ تبقى تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا رسول الله. طب مين عاوز يشرب من حوض رسول الله؟ يمشي على السنة، ما يبتدعش، يتبع ولا يبتدع، لأن اللي هيبتدع صدقني مش هيشرب من حوض النبي. طيب مين عاوز يشرب من حوض رسول الله؟ ما يجهرش بالمعصية. مين عاوز يشرب من حوض رسول الله؟ ما ينكرش شيء معلوم في الدين بالضرورة. مين عاوز يشرب من حوض رسول الله؟ ما يحدثش في دين الله من الأشياء في العبادات وغيرها. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض، تخيل بقى أنك هتروح تشوف الجميل رسول الله. ده احنا لما بروح مدينة النبي الكل اللي بيبقى جسمه يقشعر وتبكي العين والقلب ينشرح لمجرد أن يقف أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك الآن وأنت تقف أمام النبي؟ تخيل يا أختي الطيبة إن اللي هيسقيك مش داعية من الدعاة الطيبين المحترمين اللي احنا بنوقرهم، ومش هيسقيك مثلا يعني واحد من الناس الأكارم الأفاضل اللي احنا بنجلهم ونحترمهم. ده أنا حتى مش هقول إن اللي هيسقيك سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يوسف، إنما الذي سيسقينا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. تشرب من حوض النبي يا أخي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. والناس رايحة على حوض رسول الله للأسف الشديد، فيه ناس تدفع تدفع، والنبي يعرفهم فيقول: أصحابي أصحابي، فيقول له ملائكة الرحمن: لا، إنهم ليسوا من أمتك، إنهم ليسوا تابعين لك. لماذا؟ لأنهم أحدثوا في دينك، أحدثوا في دين الله، لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم سخروا من سنتك، إنهم ردوا قولك، إنهم ابتعدوا عن طريق الله وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. يجي يشربوا من حوض النبي ما يلاقوا الشربة. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. ولذلك يا حبيبي الغالي، اوعى تضيع على نفسك واحنا في حاجة في هذا الموقف العجيب الغريب والعرق الشديد والشمس تدنو من الرؤوس والناس في حاجة لقطرة ماء، مية عادية حتى أو أي مية حتى ملوثة. فما ظنك إنك هتروح تشرب شربة من حوض النبي اللي أشد بياض من اللبن، ماؤه وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من المسك، وهناك كيزان من الذهب والفضة، وبعدين ده اللي هيسقيك حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى أبدا تكون من الذين يسخرون بسنته، أو يضيعون هديه، أو لا يسيرون على أخلاقه. فحبيبك النبي محمد يومها يتمنى أنك تشرب، يتمنى أنك تيجي، لكن للأسف الشديد الملائكة تدفع الناس. تخيل كم من أخت تبرجت وماتت على ذلك وعاوزة تشرب شربة تدفع، وكم من أم قصرت وردت أولادها عن طريق النبي محمد تدفع، وكم من رجل مال وبدأ يطلب المدد من غير الله يدفع. مش هتشرب، هتروح عطشان إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هناك أناس سيصدون عن حوضه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اسمع النبي محمد قال إيه: أنا فرطكم على الحوض، يعني هسبقكم واستناكم، ولا يرفعن إلي رجال منكم، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت إليهم، يعني النبي محمد راح لهم عشان يسقيهم، فأقول إيه ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم إن الملائكة أحيانا تدعو على من رجع، تقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رضي بقول الملائكة، لأن النبي لا يرد قول الله. أخي الحبيب، إن هناك من أمة النبي من يشربون الشربة التي لا يظمؤون بعدها. حبيبي، في ناس النبي يبقى مستبشر بيهم، وعاوزين نفرح النبي، لأن بعض العلماء قالوا إن لكل نبي حوض، وكل نبي بيبقى فرحان بالعدد اللي بيجيله من اللي يشربه من إيده. أنت عاوز تفرح النبي؟ طب أنت عاوز تفرح النبي؟ وأنت يا أختي، وأنت يا أخي، وأنت يا ابني، وأنا نفسي بسأل نفسي، عاوز أفرح النبي؟ ما تيجي نفرح نفسنا ونفرح النبي. فيه ناس فعلا هتبقى ده حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة، فرحة. اسمع كده واسمع هذه الكلمات في حق الذين يشربون من حوض رسول الله. لله قوم أخلصوا في حبهم، لله قوم أخلصوا في حبهم، فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما. لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب، اللهم اجعلني وإياكم منهم لما نارد حوض رسول الله ونشرب الشربة. اشرب كده فم الله وتخيل وامشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.